محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في مسألة دوران الأمر بين المحظورين، في هالمسألة إذا تذكرون دوران الأمر بين المحظورين شنو يعني؟ بين الوجوب والحرمة. مثل ما قلنا، مثل قلنا صلاة الجمعة نشوف أنها واجبة أو أنها حرام، هذا يسمون دوران الأمر بين المحظورين. في مثل هذه الحالة ما هو الموقف؟ نجري البراءة عن الوجوب عن الحرمة أو لا يجوز ذلك؟ هنا كان كلامنا. وإذا تتذكرون انقلنا كم قول في هذه المسألة؟ أربعة أقوال، أربعة. القول الأول الثاني يقول نجري الإباحة والبراءة، نجري البراءة عن الوجود والبراء عن الفرم، ونقول دينا بالإباحة. احنا ما تقدر حسنا. القول الأول هو أن نحكم بإباحة صلاة الجمعة إباحة ظاهرية، نحكم بأنها مباحة ظاهرا، ظاهرا ما رأى منها بشيء بعد إجراء البراءة عن الوجود والحرمة. هذا احتمال. احتمال الثاني، القول الثاني هذا التوقف، لا نحكم بالوجود لا نحكم بينا بالحرمة ولا بالإباحة، نتوقف. غاية الأمر من العقل يحكم بأنه لا حرج عليك في أن تفعل أو تفعل. احتمال الثالث يعني نقول لا، يلزمك أن تختار. احتمالا أغنى من باب أن دفع المفسد أولى من جلب المصلحة، دفع المفسد أولى من جلب. هذا الاحتمال. احتمال الرابع أن نقول دينا بالتخيير، مخير بين أن تأخذ بالوجود فلازم تترك أو بالحرمة فلازم تترك. فإذا الاحتمالات اللي ذكرناها فيما سبق أربعة. ثم إذا تذكرون صرنا في صدد الاستدلال على هذه الاحتمالات الأربعة. استرح ناخذ الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شنو هو؟ أن نحكم بالإباحة ظاهرا. ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ فيما سبق قرأنا قسم من الدليل، الآن راح نقرأ من الأول ونطبق الإباحة. تصيح ناريس. الدليل على هذا الاحتمال الأول هو أن يقال بأنه يمكن أن نجري البراءة الشرعية عن الوجود عن الحرمة، كما ويمكن إجراء البراءة العقلية عن الوجود عن الحرمة، يعني كلتا البراءتين الشرعية والعقلية. طبيعة البراءة العقلية احنا شنو قلنا مفهوم عنها؟ طب العقد لا بيع. البراءة الشرعية احنا شنو رفعنا مثل ما لا اعلمون ما حجب الله علمه، اقول الذي كان مستندها شرعي. كلتا البراءتين يمكن اجراءها عن الوجود عن الحرمة. كيف؟ هل عندك البراءة الشرعية؟ اما البراءة الشرعية الذي مستندها جميع شنو البراءة الشرعية؟ ما حجب الله يصدق على الوجود أنه محجوب حجبه الله عنه، ما أعرف، ما أدري جوا فيه ولا بخصوصي ما أدري. فهو مرفوع ماذا محجوب فهو مرفوع، ويصدق على الحرمة أنه أنا بالكتب لا أعلم هو محجوب عني فلا محجوب. وهكذا رفع عن أمة ما لا أعلم منها من كتب ليه الوجود خصوصه ما علم، الحرمة خصوصه ما علم فهو مرفوع. الخلاصة إذن البراءة الشرعية يمكن إجراءها بلحاظ الوجود بلحاظ الحرمة. وأما البراءة العقلية راح أجل أن البراءة العقلية، البراءة العقلية أيضا يمكن إجراءها. لماذا؟ لأن العقل يقول ما دام الوجوب مجهول راح اطبق البراءة العقلية الآن علينا الوجوب بعدين اجي على الحرمة. ما دام الوجوب مجهول فانا احكم بمن احكم بقبح العقاب عليه. لا واحد يقول شيخنا مو تحتمل الحرمة انت، افرض احتمال بالتالي العقل يقول بان العقاب على الوجود قبيح وان كنت احتمل الحرمة. وهكذا تعال علما خلالكم العقل يقول العقاب عليها قبيح وان كنت احتمل ماذا الوجود، هذا لا يعني. فالخلاصة العقل يحكم بقبح العقاب على الوجوب وإن كانت الحرمة محتملة، وبقبح العقاب على الحرمة وإن كان الوجوب محتملة، فيمكن إجراء كلتا البراءتين. بقى فرق قد واحد يقول شيخنا عندي إشكال، شنو هو الإشكال هذا؟ أنه في يوم الجمعة مثلا إذا كنا نعلم بوجود الصلاة لكن لا ندري صلاة الظهر هي وصلاة العصر، أسئلة ثانية، يمكن أن نجري البراءة عن وجود الظهر؟ أكثر أنا جبت الظهر أو العصر، الظهر أو الجمعة، أقدر أجري البراءة عن وجود الظهر والبراءة أيضا عن وجود الجمعة يصير يومين؟ يقولون العلماء والعقلاء، مو بس العلماء العقلاني لا يؤمن، يعني وجوب أدري أكون وأدري أمر ما أدري نظهر يوم الجمعة، فما أقدر أجري كلتا البراءتين، يعني براءة عن وجوب الظهر براءة عن وجوب. هذا بهذا يقولوني ولا إذا لم يمكن هذا لازمه أنه ماذا لازمه ماذا؟ أن في موردنا أيضا لا يمكن إجراء البراءة، لا يمكن إجراء البراءة عن الوجوب والبراءة عن من؟ هنا قلت لا يجوز، شنو فرق الدناسي؟ أتقرير؟ ليش إهناك ما يجوز وإهنا يجوز؟ فغاية الأمر إهناك يعني في مثال الجمعة المعلوم يا مشان الوجود يعني نوع وجود نوع أدري الوجود لكن ما أدري الوجود متعلق بالظهر والجمعة. وأما في مقام المعلوم يا هل أصل الإنسان يعني جنس التكليف، أما أنه تكليف وجودي أو تكليف تحريمي هذا، فالذي هو معلوم ياهو جنس التكليف، هل وين في مورده جنس التكليف؟ عن طريق قتل نجم إلزام، مو الإلزام جنس بعض لغونا نوعه ماذا الوجود والفضل في النوع ما جنسهما ماذا أصل التكليف الإلزام. ففي مقامنا المعلوم الإلزام يعني الجنس، والمشكوك ياهو نوع أما في مثال الجمعة والظهر المعلوم ياهو الوجود يعني النور والمسكوك ياهو تعلق بالظهر أو بالليل. فالخلاصة اصرف في مثال الظهر والجمعة المعلوم نوع التكليف، وفي موردنا المعلوم ياهو جنس التكليف. هذا ما يأثر المشكلة قاعد يحكي، هذا ما يأثر. بالتالي ما دام هنا لا يمكن إجراء البراءة عن الظهر والجمعة، هنا هم أيضا ما يمكن إجراء البراءة عن الوجوب والفرض. يجي ما تقول ما يجوز، إذا ما يجوز الفرق شنو؟ الشيخ الأنصاري يقول ولا يمكن قياس مقامنا على ذلك المقام. خلاص الجواب خلاص خلاص بعد ما قال بعد ليه ما قال بعد ليه قال وليس العلم بجنس التكليف كما في مقام. ما العلم بنوع التكليف كما في مثال الظهر ليس، بس ما بين ليش ليس. انا اقول انا راح اقول لك التكليف يعني في مثال الجمعة والظهر اذا اردت تجري البراء فيه راح تسوي بعد، اذا اجريت البراء عن الظهر واجريت البراء عن الجمعة بعدين قلت تشتغل قد يقول لك انشوف راح تسوي بعدين. أكل وأشرب سجارة أو آكل إلى أن يصير وقت الإذان وأتعشى، هاي راح يصير مخالفة قطعية. يعني كتدري لو أطول بالظهر لو أطول بالجمعة، إذا بنات لا تجيب الظهر لا تجيب الجمعة فمخالفة قطعية راح تصير. يعني هالشيء حقيقي. أما تعال فينا إذا أردت تدري البراءة عن الوجود والبراءة عنه عن الحرم، عن وجود صلاة الظهر أو عن حرمة العفو، عن وجود صلاة الجمعة أو عن حرمة من هذا البراءة. وبالتالي راح تسوقني لو تدفع له تفرق بعد واحد من ذي المسلمين يقول ما يصير. إذا أفعليت يعني صليت صلاة الجمعة أفع احتمال المواقع المواقع عني أولا المخالفة قطعي مرة، إذا أتركت أفع احتمال الحرم هم واقع مخالفة قطعية ما راح احتمال موافقة. إذن هذا هو الفارق بين موردنا وبين ذات المورد. في ذلك المورد وهو صورة ما إذا علم بنوع التكليف أدري وجود أصول، لكن ما أدري يا هل ترى متعلق بالظهر أو بالجمعة، هناك لا يمكن إجراء البراءة عن وجود الظهر عن وجود الجمعة. لماذا؟ لأن أنت مخالف قطعية راح تترك الظهر تترك الجمعة. وأما في مقامنا إذا أردت أن تجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة وعن حرمة صلاة الجمعة مخالفة قطعية ما راح تصير، يعني بالتالي لو تفعل لو تترك الفعل احتمال الموافقة تذكر كم احتمال الموافقة. هذا المخدار خلاص أفهمت فيها دور حتى تطبق الحضارة. خلاصة القول الأول في مسألة دوران الأمر بين المحذورين يقول نجري البراءة الشرعية والعقلية عن الوجود وعن الحرمة ونحكم بالتالي البراءة بالإباحة. أما أنه يمكن إجراء البراءة الشرعية يعني رفع عن أمتي ما لا أعلمون ما حجب الله بل يمكن تطبيق هذه، لأن الوجود بخصوصه محجوب عني لا أعلمه فهو مرفوع أو موضوع عني. الحرمة هم كذلك فهي مرفوعة أو موضوعة فاثنينات من فيهن جريت البراءة. وأما ماذا البراءة العقلية كذلك العقل يحكم بأن ما دام الوجود بخصوصه مجهول فالحفاظ عليه قديم وإن كانت الحرمة محتملة، وهكذا الحرمة العقاب عليها بخصوصها ما دام غير معلومة قبيحة وإن كان الوجود محتمل. بعدين الجنة جنة ولا تقف ولا تقف مقامنا الذي علم فيه جنس التكليف على يا مقام على ذات المقام وهو صورة الحلم بنوع التكليف، لا تقس مقامنا على ذاتنا ولا تقل كما هناك لم يمكن إجراء البراءة عن وجوب الظهر وعن وجوب الجمعة فليكن مقاما من هذا القبيل. لا تقل ذلك لماذا؟ لأنه في ذلك المقام إذا أردنا أن نفعل ذلك يلزم مخالفة القطعية لقل ذلك في مقام. لذلك يقول قدس سره وكيف كان فقد يقال في محل الكلام لما مثلا نقرأ قد يقال دينا بالاحتمال الأول. الآن قاعد يأخذ يشرح في الاحتمال الأول يستدل عليه. يقال في محل كلام في محل كلام مثلا في دوران الأمر بين الوجود والفرمة توصلية على أي حال توصلية قد يقال أو الذي واحد غير المعين تقبله قد يقال ماذا بالإباحة ظاهرا طبيعي الإباحة الشرحية الشرحية يقول أيها الشيخ ليش لعلمه الشيخ ليش قال ظاهرا واضح بعدنا كل وقت ما نتنسل بروسي عن أمتنا نعلم من غيره يعني الإباحة راح تصير ظاهرية ودعنا هكذا هذا من باب قيد موسى أنه إلى شغل ذي الشيخ الأنصاري لا من باب أن الإباعة الذي تثبت الظلم عدمه دائما يشرحي ظاهري بعد واضح هذا قد يقال الإباعة ظاهرا لعموم أدلة الإباعة الظاهرية مثل ما قولهم كل شيء لك حلال وقول ما حجب الله علمه عن العباسة وموضع عنهم فإن شلون وجد تطبيق هذا فإن كل من الوجود والحرم قد حجب عن العباد علمه رح يصير لحنك موضوع الله وغير ذلك من أدلته يعني من أدلة البراءة والإباحة الشرعية كلها يمكن تطبيقها حتى قوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو أمر وهذا هاي كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي هذه قلنا نقلت بشكلين الشكل الأول الذي نقلت ما كنا نسمعه من الأول إلى الآن الذي كنا نسمع أولا شنو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي إذا هالمقدار كان كما كنا نسمعه أولا يمكن أن نسمع فيها في موردنا أو لا ما يمكن ليش ما يمكن يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ثم مختص بنا وشبه تعريمه كل شيء مطلق يعني كل شيء حلال إلى أن يجي به ماذا يرد النهي الحر مثل السكن حلال إلى أن تجي بعد ثم مختص وشبه تعريمه صحيح واحنا كلامنا وين في دوران عمر بن محذورين فما يمكن تصريحه لكن على نقل الشيخ الطوسي شلون نقل الشيخ الطوسي شلون روى هاي الرواية قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه امر او نهي امر او نهي بها اضافه شنو هي الاضافه امر بناء على هذا الرواية وهذا النقل بعد ما راح تصير هاي الرواية مختصة بينا بالشبهة التحليل بالشبهة التحليل نقل بعد ما تصير يعني بها كلمة أمر فقط نهي بل تختص أما ما دام بها كلمة أمر ما تختص بالشبهة التحليل فيمكن يا هل ترى تمسك فيها في مقابلة بعد وما يمكن قد واحد يقول لا ما يمكن ليش يقول لأن الرواية تقول كل شيء مطلق حتى يرد يا أمر لو شنو وأنا المفروض أعلم ورده لو أمر أتسمع إذا وجوب أصي يعني أمر ورده إذا حرم أصي يعني نهي ورده فجذب أعلم واحد ورده فحتى إذا هذا نقل الشيخ الطوسي كان صحيح هذه الرواية مكيدة لأن هاي الرواية تقول كل شيء مباح ومطلق إلى شو شيء إلى أن نرد لو أمر لو نهي وأنا المفروض في مقام عدري لو أمر لو نهي ورده فما راح يكون هذا مطلق مباح مباح حتى هذه الرواية على نقل الشيخ الطوسي ما راح تفيدنا الشيخ العمصار رحمة الله عليه يقول لا تفيدنا هاي الرواية ليش تفيدنا يقول لأن ظاهر حتى يرد أمر أو نهي يعني حتى يرد أمر بخصوصه بعنوان تفصيلا أو نهي تفصيلا يكون أدري ورد أمر ظاهره موشي ولا حتى يرد أمر يعني أمر تفصيلا بخصوصه يعني أقدر أحلف أقول أن ورد أمر أو ورد نهي الشيء وإحنا تفصيلا لا أعلم ذلك لأجل هذا الشيخ الأنصاري قال حتى هالرواية يمكن أيضا يتمسك بها حتى قولة التمسك حتى يرجع أمرنا على رواية الشيخ الطوسي يمكن يسمى سبيل ليس جاء على وقت الشيخ التطوي أما على رواية اللغة ما بيسمى الآن يأخذ المطلقة تارد له بناء على ذات النقص عثم الله أجنبيا عن المستوطة بشبه صحرينية لكن على نقل الشيخ التطوي يمكن يسيدنا ليش إذا الظاهر ورود أحدهما تفصيلا حتى يريد أمره تفصيلا يعني بخصوصه أو نهيا تفصيلا يعني بخصوصه التظاهره فإذا كان هذا المقصود ففي مقام يمكن تطبيق الرواية شلون يمكن فيصدق هنا يعني في مقام أنه لم يرد أمر ولا نهي يصدق يعني أمر بخصوصه أو نهي بخصوصه لم يرد فهو مقام هذا كله في البراءة الشرعية راح نجي الآن للبراءة العقلية هذا كله مضافا من شروح البراءة العقلية إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على الفعل أو الترك على كل من الفعل والترك هل فعل يقبح العقل هل الترك هم يقبح العقل ليش فإن الجهل بأصل الوجوب ماذا معنى جاهل بالوجوب هذا حلة تامة راح يصير الجهل بالوجوب إما حلة تامة عقلين يصير حلة تامة إما لقبح فإن الجهل بأصل الوجود إلا علما مو بقبحي إلا بقبحي دين ونقبحي دين لقبح أبن أحسن لقبحي العقابي على الترك ما بين أنا جاهل بالوجود فإذا تركت العقل يحكم فقبح العقاب على الترك من غير ما تخلي الانتباه احتمال الفرم سيدي يقول أفرم احتمال الفرم ماذا موجود وما بنتفي لكن ما دام جاهل بالوجود العقاب على مخالفة الوجود قبيحة وكذا الجهل بأصل الفرم فعل إلى فرق الفرم العقاب على الفرم والخصوص قبيحة وإن كان احتمال الوجود موجود الوجود مستمر فلحد الآن ماذا تبين أن البراءة الشرعية في الإجراء والعقلية بقى ندى فحل أنه في موردنا جنس التكليف معلوم والعلم بجنس التكليف كالعلم بمن بنوع التكليف كما هناك ما يمكن قال براءة نعم كذلك شوف في جواب الشيخ هاي ترى جواب الشيخ برقي كيف عبارته أصلا وليس العلم هاي العبارة هاي تأثير وليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجود والفرد جنس التكليف هو في مرة إلزام يعني في مرة عفوا إلزام معلوم لكن مردد بين أن يكون إلزام وجود أو تحريم ليس العلم بجنس التكليف المردد بين نوعي الوجود والفرد كالعلم بنوع التكليف مثل المتعلق بأمر مردد مثل المتعلق بالصلاة مردد بين ظهر أو جمعة حتى يقال إن التكليف في مقام معلوم إجمالا فإذا معلوم إجمالا فلا يمكن حينئذ إجراء البراءة كما هناك عليكم السلام ورحمة الله كما هناك لا يمكن إجراء البراءة هنا أيضا لا يمكن إجراء البراءة يقول لا يمكن أن يقال ذلك وأنا بينت الوجه هو الشيخ ما بين بس أنا بينت لك قلت في ذلك المقام إذا أردنا أن نجري البراء يعني في صفحة بنوع التكليف براء على الضوء عن وجود الضوء وجود الجمعة يلزم جدا يلزم محذور المخالفة القطعية أما في مقامنا ما يلزم هذا المحذور هذا التفتوا له جيدا وأما دعوى وجود الالتزامي قد واحد يقول شيخنا أنا عندي اعتراف على إجراء البراءة عن الوجود وعن الحر طب هذا اعتراض رقم ايش قد هذا راح يصير لان بدنا مجموعة اعتراضات ترى راح نحصل الاعتراض الاول هذا اللي بيكسرنا خلاص خلصنا انه قد واحد يقيس موردنا وهو صورة الحين بجنة التكليف يقيس علينا على صورة الحين بنوع التكليف وتقدم الجواب هذا الاعتراض الاول واحد يضع تقدم الاعتراض الثاني هذا وهو أن يقال ما يمكن إجراء البراءة عن الوجود والبراءة عن الحرمة لماذا؟ والحكم بالإباحة لماذا لا يمكن؟ من باب أنه يجب الالتزام بأحكام الله عز وجل كل مؤمن كل مؤمن يجب أن يسلم ويتدين ويعتقد ويلتزم بكل أحكام الشريعة الإسلامية يجوب الصلاة لازم أن تجنبي حرمة شرب الخمر لازم أن تجنبي وفي مورد إذا أردت تجري البراءة عن الوجود والبراءة عن من؟ عن الفرد يعني التزمت انت بحكم الله وما التزمت؟ ما التزمت يعني حكم الله غير وزن غير حكم واحد من بين الاثنين بعض حكم واحد من بين الاثنين حتى ما راح تلتزم حكم الله ولا فإن الموافقة الالتزام هذا يسمى الموافقة واجب. الشيخ الأنصاري في جواب عن هذا الأمر يقول أنت قصدك يجب الالتزام شنو يعني عملا واعتقادا جاوبني هذا الجواب وكرر أنت حضرة جنابة قلت يجب الالتزام بأحكام الله أو ما كان صحيح وياك بس قصدك يجب الالتزام بأحكام الله يعني على مستوى العمل لو على مستوى الاعتقاد اذا قصدك على مستوى العمل فالموافقة اصل يعني انا لو افعل اجيب صلاة الجمعة احتمال الموافقة اصل لو اترك احتمال الموافقة اصل لانك ما اقدر اجيب الفعل الاول وثنيناتهم ما اقدر اتركهن بالتالي لو افعل احتمال الموافقة لو اترك ما موافق أكثر من هالمقدار ما بقى أسوي بعد فعلى مستوى العمل احتمال الموافقة موجود بل جذب الموافقة موافق جذب الموافقة جنة صميم على مستوى العمل لكن احتمال الموافقة موجود وهذا يكفي فإذا كان قصدك الموافقة العملية فهي متحمل وإذا كان قصدك الموافقة لا الالتزامية في القلب يكون الإنسان يلتزم بمن بأحكام الله عز وجل هذا مقصود فيرد عليه على أن صحيح الموافقة الالتزامية واجبة لكن الموافقة الالتزامية واجبة بالشكل الذي يعلمه المكلف فإن كنت أعلم بأن الواجب هو الظهر بالخصوص يعني عد علم شنو نقول تفصيلي أدر صلاة الظهر واجب علم بهالشكل فالتزامي هما تكون يصير شلون بهالشكل يعني يكون التزم بأن الواجب بالخصوص هو صلاة الظهر وأما إذا كان علمي بذاك الشكل بذاك الشكل عن شو كنت أعلم بأن الواجب لو الظهر لو الجمعة لو الظهر لو الجمعة فإنان همات التزامي يكون شلون يصير التزامي شلون يكون يصير التزامي هما ولازم بعد على سبيل الفصل يكفي هلا مو لازم بعد التزم بوجود خصوص الظهر او خصوص الجمعة يكفيني ان التزم بانه واقعا الواجب لو الظهر لو الجمعة التزم بالحكم على اجماله قد واحد يقول شيخنا مو انت بمن نلتزم التزم نلتزم بالاباحة المفروض تشيل الاحتمال الاول ولا ومع الالتزام بالاباحة هذا يتنافى يا من يتنافى مع كون ثابت واقعا لو الوجوب صلاة الجمعة لو حرم صلاة الجمعة يعني التزام بالاباحة معلوم المخالفة علما علما معلوم المخالفة للحكم العام والجواب انه معلوم المخالفة لكن يرد علينا ان الحكم الظاهري اقصى ما يشترط فيه هو ان لا يكون معلوم المخالفة للحكم الواقع عملا أما التزاما وفي موردنا لمن أحكم بالإباحة صحيح حكم بالإباحة هذا مخالف للفصل الواقعي الوجوب والفصل، لكن يخالف عملا لا عملا ما يخالف، لأن لما أحكم بالإباحة لو أبحث هذا احتمال موافق لي، لو أترك احتمال موافق للفصل الوجوب. فإذا أتوا مخالفة مخالفة ماذا؟ التزاما، وهذا لا وهذا لا أفهم الزين في المصر حتى نطبق الحضارة. الخلاصة الاعتراض الثاني على الإباحة الشرعية هو أن يقال بأنه يجب الالتزام بأحكام الله عز وجل، والحكم بالإباحة يتنافى مع الالتزام بحكم الله. والجواب أن يقال فيرد عليه على أنه وجوب الالتزام تابعا لكيفية العلم. فإن كنت عالم على سبيل التفصيل بأن الواجب خصوص الظهر فيكون التزم كذلك وجوب خصوص. أما لو كنت عالما بأن الواجب هو إما بأن الحكم لا وجوب الظهر العصر، بأن الحكم لا الوجوب لا الفرض، أنا التزامي بالشكل يعني ألتزم بأنه واقعا لو ثابت وجود لو ثابت وإحسان. لكن هنا قد يقال المفروض أن تدع تحكم بالإباحة، وحكمك بالإباحة يتنافى يا من هي كون الثابت إما الوجود إما الحرمان. قلت صحيح ينافي، لكن ينافيه ماذا؟ لا عمل، وإنما ينافي التزاما، وهذا لا بأس. يعني لما نحكم بالإباحة ما يلزم مخالفة عملية ذات الحكم الواقعي وهو الوجود أو الحكم، يلزم المخالفة الالتزامية. يعني حكم بالإباحة يتنافى مو عملا من حيث الاعتقاد وكذا، يتنافى ويكون الحكم واقعا لا الوجود لا الحكم، هذا لا بأس. لكن لا عبارة نطبق الإباحة يقول: وأما هذا شروع في الاعتراض الثاني وبحث، وأما دعوى وجوب الالتزام بحكم الله تعالى، من قال يجب الالتزام بحكم الله؟ لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع، يعني الدليل الدال على أن يجب الانقياد لإطاعة الشرع يدل على وجوب الالتزام. تقول ليش قال لعموم؟ لعموم ليش قال لعموم؟ لعموم من بابها دليل وجوب الانقياد للشرع، وما مختص إلا بنا بالالتزام بالموافقة العملية، ويشمل همات لعموم موافقة الالتزام. لعمومه لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع، يعني عموم وشموله للانقياد العملي وللانقياد الالتزامي، فبعمومه يشمل الالتزام أيضا لا تفضل عنه. فإذا كان ثاني يدل على وجوب الالتزام بحكم الله، فليس بذلك يجب الالتزام عن من يجب نحكم بالإباحة. كثير هذه الدعوة فيها أن المراد يجب الالتزام إن أريد يجب موافقة حكم الله، يعني عملا، وتقول عملا حتى العبارة تصير واضحة، فهو حاصل فيما نحن نقول عملا عملا وأفعل وأجرد. إذا فعلت احتمال موافقة عسل، إذا فعلت احتمال موافقة عسل، فإن في الفعل موافقة للوجود وتكتب موافقة للحكم. إذا المفروض عدم، وإن كان هاي الموافقة تحصل من دون قصد القرب، من أسهل قصد القرب إنها ما نعتبر ما من كلامنا فيما التوصل. هذا المفروض التوصل ينتنى، هذا المفروض عدم توقف الموافقة في المقام في مقامنا على قصد الانتثارات، يعني توصل كلامنا في التوصل. فإذا موافقة عملية خاصة، وإن أريد وجود الانقياد والتدين لحكم الله، وجود الانقياد والتدين يعني انتزام، هنا مكتوب بحكم ما بين لحكم موافق على اي حال. اذا كان هذا مقصود يعني الموافقه الالتزاميه جواب، فهو تابع للحكم بالحكم، يعني وجوب الانقياد يتبع العلم بالحكم. اذا كان علمك بالحكم تفصيله فالالتزام تفصيله، واذا كان اجمالا هذا الالتزام. هذا قاعد يوضح فإن علم تفصيلا يعني فإن علم يعني الحكم أعلم بأن الثابت يجب الظهر وجب التدين به كذلك يعني وجب التدين من احتقاب للحكم تفصيلا وإن علم إجمالا كما في موردنا وجب التدين بثبوته في الواقع أنا هم أسألتك ذلك أصل فالحكم يولي مجيب الحكم فرم أصل أنت خذ بالتالي أنا خذ بأنه أبو الماضي أصل لكن على إجمالي نص هذه واحد يجب فإذا أتكيب كيف عند أنه أصل لو وجود له فرم هذا يتناك ويحكمك بالإباحة يجب سوي جهد يجب المنافات الذي حاصل مو منافات عملية إذا مو عملية نظر ولا ينافي ذلك التدين الحكم بإباحته ما أدري شلون أقرأ العبارة يعني يريد يقول التدين ما ينافي الحكم بالإباحة يو لا حكم بالإباحة ما ينافي التدين ما يأثر هذا جعله ضاع ذات مصحوط أو بالعكس هذا بحث مضاربع ما يأثر إمامي فتقدر استقراء ماذا ولا ينافي ذلك التدين ما ينافي سنة لكن التدين التدين يعني شنو قصده التدين يعني التزام بالحكم انه يوجد له حرمات ما ينافي شنو الحكم بإباحته لو تريد اداه تسوي فاعل انت تقراها ولا ينافي ذلك التدين الحكم بإباحته ظاهره ما في منافاه اذا الحكم الظاهري لا يجوز ان يكون معلوما مخالفه تفصيلا علما للحكم الواقعي لكن الحكم عمل موجود لا من حيث التدين يعني على مستوى مخالفة على مستوى التزام ولا مسؤولية ما يقول هذا يبي يمرن مخالفة عملية ما يصير يعني مثلا لو أفعل لو أترك في كل من نحن الموافقة فأكثر من أكثر موافقة ماذا من حيث الاعتقاد والله هذا غير نقطة ومنه يظهر اندفاع ما قد يقال إن الالتزام شيخ الانصاف هذا عد الاعتراف ماذا رقم ثلاثة هذا رقم ثلاثة وهو أن يقال قد واحد يقول شيخ الموافقة الالتزام هكذا حينما أردنا أن نلتزم بالإباحة موافقة التزامية ما قال لا بالوجوب بخصوصه لا بالحرمة بخصوصه صح أفرض الموافقة الالتزامية ليست للوجوب لا للحرمة ليس فيه لكن فرح الحكم الواقعي والالتزام بحكم جديد هذا لا يجوز يعني بعبارة أخرى هذا عيد الدين فباقي غامض هذا عيد الدين هو أكثر البحث بالأصول يجب يحكم أنه موافقة الالتزامية لازمة واجبة أو ليست واجبة يعني مثلا اذا يجوز صلاة الظهر لازم انتزم بوجود صلاة الظهر يعني بعضهم بل قال موافقة الالتزامية بعضهم قال لا بس اكبر البحث الثاني انه لو قلنا الموافقة الالتزامية ليست واجبة مو لازم التزم لكن اقدر التزم بعكسه بضده مثلا هو وجود اصلا التزم انا بينا التزم بالفرض لعدم الموافقة أريد مرة ما التزم بشيء عدم الموافقة الالتزامية وفات مرة التزم بعكسه المخالفة الالتزام فأفرض الأولى وهي الموافقة الالتزامية ليست بواجبة لكن الثانية وهي المخالفة الالتزامية التزم بالعكس بالضد بالنقيض موجود وفي موردنا انت ساعات تلتزم لما تلتزم بالإباحة تضبط بالنقيض بعد تلتزم يعني بعد تطرح الحكم الواقع وتلتزم بعكسه تبوي كل الجنة مو لازم تلتزم بخصوص الوجب مو لازم تلتزم بخصوص الحرمة يعني موافقة التزامية ليست بالواجب أما تلتزم بنقيض هذا لا يجوز وهو الإباحة وفي مورد لما تلتزم بالإباحة عن تبنى النقي هذا مخالفة التزامية فالخلاصة في صياغة الاعتبار افرض أننا سلمنا وقلنا الموافقة الالتزامية ليست بواجبة لكن كيفما كان المخالفة الالتزامية لا تجوز يعني نلتزم بعكس وبضد الحكم الواقع هذا لا يجوز وهو البدعة. يقول مورد من هذا القبيل تعتقد انه ضد النبي. شيخ العنصار رحمه الله عليه يجاري يقول على انه صحيح التزم الخطبة لكن لا بأس ان يكون يعني هكذا. يقول انا التزم خوض بالحكم الواقع على اجماله فانا ملتزم وانه ما ملتزم. انا اتدين واعتقد بانه اصل لا يوجد له حكم واقعا بالحكم الواقع انا ملتزم به على اجماله. غاية الأمر بعد أحكم بالتدافع بل الأمر يطبق الأمر. يقول ومنه يظهر اندفاع هذا الاعتراض الثاني. منه يعني من منه من جوابه على الاعتراض الثاني يظهر اندفاع هذا ما قد ما يقال. لماذا يقال هذا الإشكال الثالثة؟ إن الالتزام وإن لم يكن واجبا بأحده الالتزام بخصوص الوجود ليس بواجب بخصوص الفرد ليس بواجب إلا أن طرحه لأن موافق الالتزام يفرق من الواجب إلا أن طرحهما يلحكم بالإباحة أي مخالف الالتزام طرح لحكم الله الواقع وهو محرم وعليه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث. إذا اختلفت الأمة على قولين يعلم دخول الإمام عليه السلام في أحدهما. يقول ولأجل أن طرح الحكم الواقعي لا يجوز. قالوا العلماء إذا اختلفت الأمة على قولين ثبت معنى آخر. يقول الإمام يويه الطرف ويويه الطرف. قالوا ما يجوز إحداث القول الثاني. ليه؟ لأنه بطرح للحكم الواقعي الذي هو إلى يوم عهد الأمة إلى يوم عهد الأمة. فيما ردنه من هالقبيل. فيما ردنه هو الحكم الواقع لا يجب له حرمة. وإذا أتريد تلتزم الإباحة يعني طرحت ماذا؟ هم الوجوب هم الحرمة؟ طرحت كلا القول. هذا يجوز. وعليه عليه يعني شنو عليه؟ يعني على ما قلنا من عدم جواب طرح الحكم الواقع. يعني ما دام الحكم الواقعي لا يجوز طرحه يبنى عدم جواز إحداث القول الثالث. إذا اختلفت الأمة على قولين يعلن دخول الإمام عليه السلام في أحدهما ليس عن طرح حكم واقعي فهذا لا يجوز. الشيخ الأنصاري يقول مما ذكرنا في دفع الاعتراض الثاني اتضح اندفاع هذا الاعتراض الثالث. فيقول الاندفاع هذا يعني اندفاع إن المحرم صحيح هو الطرح نجيز لكن لا طرح نجيز عملي يعني طرح العملي فما يصير بني عملا أنا لو أفعل لو أترك في كل من المحكمة المعرفة إذا موجود وقت ماذا الالتزام هالمقدار لذا يجب نطرح الالتزام على أنه ماذا بل يجب الالتزام بالحكم الواقع على إجماله هالمقدار وأنا ملتزم به على إجماله طرح بعض حلمة الالتزام المعرفة فوضيفا لأن المحرم هو الطرح في مقام العمل غير المتحف يعني أنا يرفع لو أترك والواجب في مقام الاعتقاد والتدين والالتزام ياتي أن تلتزم بحكم الله الواقع على ما هو عليه في الواقع وأنا ملتزم به على ما هو عليه في الواقع على إجماع على إجماع ملتزم به وهو أيضا متحقق في الواقع. أنا مطلوب أن يجعل ألتزم به إجماع أنا ملتزم بأن حكم الله موجود لو موجود لو يجب يقول أنه ملتزمت بالإباحة وحكم في الإباحة ينافي ذات بيستهد إجابي إنه لا بأس بالمنافاة فيه صلى الله. فلا يبقى إلا فرد حكاية إليك وهو أن تقول اجدل لي شيخنا ما يكفي أن تلتزم بالحكم على إجمالي أنا أريد أن تكون تلتزم أريد واحد السنة دي تحكم لي فكيتك لا يجوز لي خلق أما تقول ألتزم بالحكم على إجمالي ما يكفي لا هذا ما يكفي يكون تلتزم بأحدهما بخصوص هو اللي تحكم لي أنت تحتمل أن الوجود والموافق هذا يكون تلتزم أو ما تحتمل الموافق للواقع هذا يكون في كله يقول الأنصار يقول هذا شاهد بلا دليل أقصى ما دل الدليل أنه يجب الالتزام بأحكام الله تعالى. أما فهالشكل الذي حضر الجنابة تبديله هذا لم يدل عليه دليل لذلك فلم يبقى إلا وجوده تعبد المكلف وتدينه عطى تفسير إلا وجود تعبد وتدينه والتزامه كل عطى تفسير التزامه تدينه تعبده وتفسير بما يحتمل موافقة الحكم الواقعي بما يحتمل موافقة يعني شنو؟ يعني بالوجود بالخصوص إذا تتحتمل موافقة بالفرد والخصوص إذا تتحتمل يعني بأحد الطرفين بالخصوص وهذا مما لا دليل على وجوده أصلا والحاصل مرجئه إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.